وفي أو في نسخة علي بن أبي موسى الرضا، وفي نسخة علي بن موسى الرضا، وهو الصحيح الذي أثبتناه. أثبت علي بن الرضا المحقق من المحقق، لكن لعلها سقط المحقق معه دكتور علي الزهراني. ها؟ علي الزهراني إذن استوى علي بن الرضا عندك علي بن موسى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الذي أثبته هو صواب علي بن موسى الرضا، لكن يظهر أنه سقط. علي يقول محمد بن الرضا، في عندنا محمد الأخ ذكر يقول في اسمه ليس بن بل محمد بن الرضا، ما في عندنا محمد، ليس ابن عبد الرضا بل محمد، ما في محمد، يمكن لعل علي بن الرضا. على كل حال والشيخ المحقق رسالة هذه رسالة يقول علي ايش الصواب؟ يقول علي بن موسى ذكر المرجع ميزان الاعتدال التهذيب. نعم يراجع. نعم يراجع الميزان التهذيب وتأكد منه، راجع إن شاء الله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا احدى الروايتين عن مالك. يقول بعض الفقهاء قالوا ان الايمان يزيد ولم يقولوا وينقص، وهذا مروي روايه عن الامام احمد. وجهة هؤلاء يعني دليلهم وحجتهم قالوا الزياده جاءت في القران ولم يات النقص، يعني قال تعالى: ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ويزداد الذين امنوا ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. قالوا الزياده ذكرت في القران وليس في القران نقص، هذه وجهتهم. لكن يقال كل شيء يزيد فهو ينقص، ويدل على القرآن: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالذين قالوا إنه يزيد الإيمان ولا ينقص حجتهم أن الزيادة جاءت في القرآن ولم تأتي النقص. هذه رواية، لكن الرواية الأخرى يقول عن الإمام مالك هو المشهور عند أصحابه كقول الجمهور أنه يزيد وينقص، ولأنه إذا ثبت الزيادة ثبت النقص، كل شيء يزيد فهو ينقص، إذا كان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، فالزيادة النقص هذا القابل الزيادة، كل شيء يزيد فهو ينقص وكل شيء ينقص فهو يزيد. لكن بعض الفقهاء أشكل يعني تعلقوا أو استدلوا في الآيات التي فيها الزيادة فقط، ونظروا إلى ظاهر الآيات، قالوا الآيات فيها الزيادة وليس فيها النقص، وهي رواية عن الإمام مالك. أما قول جماهير السنة أن الإيمان يزيد وينقص، هذا هو الصواب. يقول وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقالوا ما قال نقول الإيمان يتفاضل، ما نقول يزيد ولا ينقص، وإنما نقول يتفاضل. فقال: أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت. ويروى هذا عن ابن المبارك رحمه الله. وجهته يقول المؤلف: وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا رغبة في ثبوته. فوجهة عبد الله المبارك وغيره أنه قالوا الإيمان يتفاضل ويتفاوت، قالوا ولا نقول الإيمان يزيد وينقص، قالوا لأن الزيادة والنقصان فيها خلاف، وما دام فيها خلاف نعرض عنها ونأتي بلفظ لا خلاف فيه هو التفاضل والتفاوت. على كل حال هذا اجتهاد، والصواب أن يقال الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل ويتفاوت، هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير والذي دلت عليه النصوص، وكل شيء يزيد فهو ينقص وكل شيء ينقص فهو يزيد. يقول المؤلف رحمه الله: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه. الاستثناء سبق معنى الاستثناء أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ حماد بن أبي سليمان هذا شيخ الإمام أبي حنيفة، شيخ الإمام أبي حنيفة هو أول من قال إن الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان، حماد بن أبي سليمان شيخ أبي سليمان، وخالف شيخا كان الشيخ حماد بن سليمان إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، وهو شيخ لحماد بن أبي سليمان. إبراهيم النخعي من التابعين يقول إبراهيم بن يزيد النخعي إن الإيمان، إبراهيم النخعي

قال لكن حكي عن أحمد في تكفيرهم روايتان. الصلاة الثانية حكي عنه. طيب المؤلف رحمه الله يقول السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. يعني اشتد إنكارهم على من؟ المرجئة، مرجئة الفقهاء. المرجئة كما سبق أربع طوائف أو قد تقال خمس طوائف. الطائفة الأولى المرجئة المحضة، والمعنى المحضة الخالصة، وهم الجهم بالصفات. يقولون الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. إذا عرف ربه بقلبه يقول هو مؤمن ولو فعل جميع الكبائر، بل ولو فعل جميع نواقض الإسلام، لو سب الله أو سب الرسول وقتل الأنبياء وداس المصحف بقدميه ونطقه بالنجاسة ما يكون كافر عند الجهل، إذا عرف ربه بقلبه، نعوذ بالله. إذا الأعمال ما هي مطلوبة، والواجبات ما ولو فعل جميع المحرمات ما يضر. هذا أفسد قول في تعريف الإيمان، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان تعريف الجهل. والإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. ألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن على مذهب الجهل، لأن يعرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني. إذن على مذهب الجهم يكون إبليس مؤمن، أعوذ بالله، ويكون فرعون مؤمن على مذهب الجهم، لأنه يعرف ربه بقلبه. وكذلك اليهود يكون مؤمن، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأبو طالب يكون مؤمن. إذن ما في أحد يكون كافر عند الجهم إلا من جهل ربه بقلبه. فقال العلماء كفروا الجهم، قالوا هو كافر بتعريفه، هو جاهل بربه، ما في أجهل منه، أعوذ بالله. والطائفة الثانية الكرامية، الذين يقولون الإيمان هو قول باللسان فقط، إذا نطق باللسان كان مؤمن. والمذهب الثالث مذهب الماتريدية، أبو منصور الماتريدي يقول الإيمان تصديق بالقلب. والمذهب الرابع مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من السنة، أبو حنيفة وأصحابه، يقول الإيمان شيئان، قول باللسان وإقرار تصديق، قول باللسان تصديق بالقلب. المؤلف يتكلم عن الطائفة الرابعة وهم مرجئة، يقول السلف والأئمة أنكروا عليهم ولكن ما أحد كفرهم، إن لك الجهمية كفرهم العلماء، الكرامية في كلام يعني الماتريدية في كلام، لكن مرجئة الفقهاء اشتد إنكار السلف عليهم وبدعوهم وضللوهم، لكن لم يقول المؤلف لا أعلم، قل الشيخ الإسلام لا أعلم أحدا كفرهم، اللي هم مرجئة الفقهاء. أما الطائفة الأولى الجهمية فهم كفار. يقول المؤلف رحمه الله ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. لماذا ادعوهم؟ لأنهم خالفوا ألفاظ نصوص من الكتاب والسنة كما سمعت الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية، أدخل الأعمال في مسمى الإيمان، إنما المؤمنون الذين أمروا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الإيمان بضع نصف من الشروط. فالنصوص أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان وهم أخرجوها، فلهذا أنكر عليهم، اشتد إنكار السلف عليهم وبدعوهم، لكن بدعتهم يقول في اللفظ، وغلظوا القول فيهم، ولكن لم يكفروا أحد. ولهذا قال المؤلف ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم. المراد مرجئة الفقهاء كما سبق، لا المرجئة المحضة الجهمية. يقول بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، لا يكفرون. لماذا؟ لأنهم يوافقون النصوص المعنى، يقولون الأعمال مطلوبة، الأعمال واجبات واجبات، والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجبات أثابه الله وهو ممدوح ويثنى عليه، ومن فعل الكبائر والمحرمات فهو مذموم ويستحق العقوبة ويقام عليه الحد، يوافقون على هذا، لكنهم يخالفون في دخولها في مسمى الإيمان، فلهذا لم يكفرهم أحد من السلف، فالمتفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، يعني مرجئة الفقهاء، ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. يعني من نقل عن الإمام أحمد أنه كفرهم أو قال أن بدعتهم بدعة تنازع الناس في تكفير أصحابها فقد غلط. يقول المؤلف رحمه الله والمحفوظ عن أحمد وامثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة، يعني فهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، يعني جهمية معتزلة، هم مشبهة